فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا طرق صوفية أدخلت في عقول المسلمين، يقولون لهم إذا جلستم للتشهد في أثناء الصلاة وعند قولكم وعلى عباد الله الصالحين، تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحين والأولياء في قلوبكم، ويسندون هذا القول لابن حجر في شرح الشمائل عن ابن عباس أنه عند قوله وعلى عباد الله الصالحين تخيل بقلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل صحيح حصل هذا القول من ابن عباس والإمام الغزالي، وهل يجوز هذا العمل؟ الغزالي شاهو إيش دخل الغزالي وشنك؟ هل صحيح حصل هذا القول من ابن عباس والإمام الغزالي؟ الغزالي ليس من علماء الآثار ولا خبرة له بالحديث ولا بالآثار، ولو فرضنا أن هذا القول منقول من الإحياء فالإحياء فيه طوام وفيها حديث موضوعة، لأنه ليس من أهل هذا الشأن وقد رد عليه العلماء. وأما التخيل حتى لو فرضنا أن ابن عباس قاله وحاشاه أن يقوله، لكن لو فرضنا أنه قاله فإنه لا يؤخذ بقوله في هذا الأمر، مع أن نبرئ ابن عباس من هذا الشيء، لكن لو فرضنا فهذا خلاف الأدلة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لنا تخيلوا عند قول السلام عليك أيها النبي تخيلوني، أو السلام على عباد الله الصالحين تخيلوا عباد الله، هذا كلام محدث ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن من كلام الرسول فإنه لا عبرة به ولا قبول له، سواء صدر من ابن عباس أو من غيره، مع أني أنزه وأبرئ حبر الأمة من هذا القول. نعم.